الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن دائما لبديه على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. المبحث الخامس، التيمم، وفيه فصول. التيمم طهارة اضطرارية وليست بطهارة اختيارية، طهارة بديلة وليست بطهارة أصيلة. الطهارة الأصيلة من الحدث تتم بالوضوء والغسل، ولا يلجأ إلى التيمم إلا مع العجز عن الوضوء أو الغسل، كما قال تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هي الفصل للتيمم طهارة بديلة عن الوضوء أو عن الغسل عند عدم التمكن من أحدهما. الفصل الأول، التيمم ومسوغاته. المسوغات يعني المجوزات أو المبررات. يشوف يقول سوغ ساغ ساغ يعني جاز. في مسوغاته، ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية. يقول العنوان الجامع لهذه المسوغات العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية، وهو أمور. الأول، المسوغ الأول أو العذر الأول، عدم وجدان ما يكفي من الماء لوضوءه أو غسله. أن يكو ماء، على افتراض أن يكو ماء، ولكن هذا الماء لا يكفي، فيكون بحكم العدم. عليكم السلام. لأن الوضوء غير قابل للتجزئة والغسل غير قابل للتجزئة، يا وضوء كامل يا لا وضوء، إما غسل كامل أو لا غسل. إذا عندك ما يكفي الرأس والرقبة ولا يكفي سائر البدن عليك غسل. ما يقول لك اشترقت رأسك رقبتك وتيمم، لا، الغسل لا يبعض والوضوء لا يبعض. يا كل كامل عندك ما يكفي للعمل بكل كله فيجب طهارة الماء يتجب، وإلا يسقط. طبعا عدم الوجدان يعني لها معنى أوسع من الوجود الخارجي العيني. يعني مثلا أنا عندي ما موجود لكن مغصوب كالعادة، أفرض يمي بركة، هالبركة موجودة وقال رعيها أنا ما أرخص واحد يغتسل فيها ولا يغتسل منها، ياخذ ما يغتسل. ما عندي أنا ما أصير ولا عندي بديل آخر، تصير فاقد للماء. موجود الماء صحيح، لكنه فاقد لشرط من شرائط من الشرائط المعتبرة في ماء الطهارة. ماء الطهارة يشترط فيه الإباحة. أو عندي ماء في إبريق وهذا الماء ما عندي غيره ومتنجس، ما أكون، لكنه هذا الماء فاقد لشرط من شرائط المعتبرة في الطهارة ولا لا. أو عندي ماء لكنه مضار أيضا، كان مو موجود. كان غير موجود. نعم. عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوءه أو غسله. إذا علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه. علم بفقد الماء يعني صار عندي علم أنه لا ماء موجود، ماكو ماء موجود. وإن احتمل وجوده في رحله أو في القافلة فالأحوط الفحص إلى أن يحصل العلم. افرض أنا في سفر في باص مثل هالأيام، صارت صلاة الصبح، أنا ما بحوز السماء ولا أكو شيشة ولا محل قريبة أروح أتوضى فيها، لكن أحتمل وجوده في الباص، أحتمل عند أحد من الإخوان مثلا، أو الحملة إذا حملة معها جايبة كمية من الماء، أحتمل الاحتمال. فشيجت هل يجوز لراسه انزل واتيمم اصلي الصبح؟ لا، يجب الفحص. حد الفحص طيب لم تفحص الى ان يحصل العلم او الاطمئنان بعدمه. طبعا السيد السيستاني محتاط وجوب فتوى، يجب الفحص بالفتوى. ولا يبعد عدم وجوبه فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل حدوثه. احنا في مكان منقطع علينا الباص مثلا، اخترب من الظهر إلى المغرب، دورنا الظهر ما وجدنا ماء، دورنا منه وإنه ماكم، جال صلاة المغرب، هل يجب نفحص من جديد؟ لا ما يشوف. ولا يبعد عدم وجوده فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل حدوثه. يعني أنا وقت صلاة الظهر علمت أن ماكو ما موجود، دورت ما حصلت، طيب لما أذن المغرب صار المغرب احتملت أنه يوجد منا ولا منا، هل يجب عليه الفحص؟ لا يجب. وأما إذا احتمل وجود الماء وهو في الفلات، افرض واحد في بر ثلاثة عن البر، وجب عليه الطلب فيها بمقدار رمية السام في الأرض الحزنة في وعرة يعني، وسهمين في الأرض السهلة. يعني الشارع يقول لي ابحث عن ما، مكلف أنت تبحث عن ما، أقول الطيب إلى أي مدى أبحث؟ أنا في الرضا خالي أروح إلى آخر حدودة منه ومنه، أروح 50 كيلو منه ومنه، يقول لي لا، حدد لك حد معين لوجوب الفحص. كان رمي السام في الأرض الحزنة يعني الوعرة صعب السلوك فيها، وسهمين في الأرض السهلة في الجهات الأربع إذا احتمل وجوده في كل واحدة منها. هذا إذا احتمل وجود، أما إذا قطع بعدم الوجود ما في داعي. اشتفر غلوة السهم واختم فيها غلوة السهم. طبعا لاحظ أن الشارع إذا حدد يحدد تحديدات طبيعية تتناسب مع كل زمان ومكان وبيئة، وشوف مثلا مسافة السفر، مشية بعير في اليوم، مشية البعير في اليوم 44 كيلو، خلاص صارت 44. النبي عليه السلام يقول إذا لم يكن مسير بعير كما معناه في اليوم سفرين فكيف يكون سفر؟ الشمس والصلوات على شيء طبيعي، لا طلوع فجر على زوال شمس، على غروب شمس، على انتصاف ليل. يعني نلاحظ أن التحديدات الشرعية تكون مرتبطة بأشياء طبيعية صالحة لكل بيئة ولكل زمان ولكل مكان. رمي السهم يعني لو أطلقت انت سهم كم ياخذ مدى كم ينفر المتعارف الحد المتعارف اختلفوا فيها، لكن أعلى شيء 220 متر، وقد اختلف في تقديرها، وأكثر ما حددت به 220 متر. فإذا فحص المقدار 220 متر فرأى المتر هذا 220 متر في الأرض حجم السهم الدبل في السهلة 440 متر. هذا التحديد ليش للمسافر في الأرض الفلات صحراء مع اعتبار الوجود، وسهمين في الأرض السهلة في الجهات الأربع إن احتمل وجوده في كل واحد منها، وإن علم بعدمه في بعض معين من الجهات الأربع لم يجب عليه الطلب فيها. إذن العلم بالعدم ها؟ يجب الفحص في جهة واحدة. فإن لم يحتمل وجوده إلا في جهة معينة وجب عليه الطلب فيها دون غيرها. أقول والله إذا في ماء سهل المحل ما أحتمل إلا فيها الصوم، أما في هالجهة ما أحتمل، في هالجهة ما أحتمل، في هالجهة ما أحتمل. فأقول لك الشرع اللي ما تحتمل فيها الماء ما يجب تفحص، في الجهة اللي تحتمل تفحص. إذا كانت سيارة مش التحديد ما يتغير مثل مسافة السفر، إذا السفر 44 كيلو على الناقة السيارة هذا الشيء. فإن لم يحتمل وجوده إلا في جهة معينة وجب عليه الطلب فيها دون غيرها. والبينة بمنزلة العلم، البينة شنو يعني؟ شهادة عدلين بمنزلة علم، ليس بمنزلة من العلم، فالبينة علم. لكن الشرع المقدس جعلها تنزيلا بمنزلة تسهيل على العباد. يشهد اثنين جاء لو شفنا الهلال مبعيل احتمال مشتبه، لكن الشرع المقدس يقول لي تعامل معها الشهادة معاملة الهلال. ثاني واحد نزمة كان مظلم، اثنين قال ترى صار صلاة الظهر اقوم صلى الله مو بعلم، يعني دول مو معصومين حتى يحصلوا عالم كريشتبهين غلطانين. لكن الشارع المقدس يقول البينة حجة، لذلك بين الله حجة، تقطع عليها ايادي وتحل بها فروج. اذا والبينة بمنزلة العلم، فان شهدت بعدم الماء في جهة او جهات معينة لم يجر الطلب فيها. طيب يمكن واحد يقول الآن قضية المسألة هذه بهالطول من كان في فلات، إذن أنا في بيت مشلون أو أنا في مدينة ساكن في مدينة طهران، مدينة شيراز، مدينة قاهرة، ما أدري إيش، كل مكان اللي فيه أنا ما موجود، ما أسوي؟ هل بعد فيها تحديد أروح كل السهم ولا سهمين؟ يقول لا، سوي حبيب الله سوي. تحوى المسألة إذا لم يجد في منزله ماء أو في بيتك أنت ماء، قال السيد عبده الله يجب الفحص عنه والسعي إليه ما لم يكن بعيدا بمقدار يصدق عرفا أنه غير واجد للماء. هذا تحديد صدق العرفي. أفرض أن بإمكاني أروح إلى المبرد، عندي سيارة إمكان أروح لمبرز وأشتري لي لو ماي شرب هذا أقتسل بعوة الضالة وجد، لأنه يعني فرضنا أن الماء ماكو بعد أنا في ساكن في مكان في هجرة في شيء حتى أحصل على ماء أدفع لي 50 كيلو. يقول له الشاب فرسين صادق فاقد للماء. فإن لك التحديد خاص بالفلات في البر، أما غير البر مقدار الفحص منه إلى أن يتحقق الصدق العرفي أنك فاقد للماء. فرغنا في ديتنا قاعد في الصبح ودين ومتنا ترى خربانة والتانكي فاضي، أجي أقول خاص ينم بيتي ما في ماء. يقول لك الشارع هل بإمكانك أن تروح مكان آخر تجد ماء ولا بإمكانك؟ قول الله مليك هل حزة هالوقت هذا قدق على بيوت الناس فتحي عن عيون مثل الجاهلية وغيرها مثل هالأيام ماكو، البقالات مسكرة ها، ولو تأخرت وطلعت أدوج الوقت. يقول لك الشيخ إذا صدق عرفا عليك أنك فقدت الماء كان ما مفاجئ، لكن لا والله صلاة الظهر علي صلاة الظهر جل وقت ربع وين من 12 للخمس أو من 11 للخمس مثل هالأيام كان ساعة راح اطلع اسبح فيها حيل، اسبح بيت اخوي بيت عمي بيت كذا، اشتري لي ماي اكو يعني حرفا ما نب فاقد للماء. طيب قل الشرع يجب عليك تطلب، هل يجب المباشره في الطلب؟ لا يجوز الاستنابه. مساله 343 يجوز الاستنابه في الطلب، يعني اوكل الطلب الى شخص اخر وأستنيبه في الباح. يجوز الاستنابة في الطلب إذا كان النائب ثقة على الأظهر. أكو معنى عادل وأكو معنى ثقة. فلان يقول عادل هذا اللي صلى خلفه يقلب ذاك ويسهل، ومرة يصير ثقة. شو الفرق بين العادل والثقة؟ العادل هو المستقيم في جادة الشريعة، لا يترك واجب ولا يرتكب محرم، إلا هو نرى أنه أهل لإمامة الصلاة، أهل للتقليد، أهل للشهادة، هذا العادل اللي هو محقق للعدالة. أما الثقة لا، الثقة هو الذي لا يكذب حتى لو لم يكن مسلما، ثقة. ولذلك عندنا الراوي أو عند مثل بعض مبنى السيد الخوئي رحمة الله عليه يكفي في الراوي أن يكون ثقة، مو شرط يكون عادل. بعض علمائنا يشترطوا في الراوي العدالة، طبعا هذه لما اشترط في الراوي العدالة ضيق الدائرة جدا، لكن مثل مبنى السيد الخوئي ونظائر من العلماء يقول لا يكفي ان يكون ثقة، لان انا باخذ من اخبار من الثقة الذي لا يكذب فيعور على اخباره. واضح؟ طيب سيدنا النائب، احنا قلنا النائب اذا كان هل يكفي يكون ثقة يجوز الاستنابة في الطلب اذا كان النائب ثقة على الاظهر. اذا كان ثقة يكفي، يعني اما غير ثقة او ثقة او عادل. قلنا العدلين البينة بمنزلة العلم، هذا ما كو كلام. إذا كان ثقة واحد عادي ما عادي لكنه ما يكذب، قلنا لي فلان نحن مثلا مجموعة، قلنا لي فلان روح انت المسافة ممكن تحصل ماء جزر ماكو ماء، هل يكفي؟ ايش معنى هل يكفي او هل يجوز؟ بحيث بعد إخباره يشرع لنا انت يصير تيممنا شرعا صحيح، هل يجوز ولا ما يجوز؟ يكفي ولا يكفي؟ سيد يقول يكفي اذا كان النائب ثقة على الاظهر. ولو لم يحصل للاطمئنان لاخباره، حتى لو نفسي ما ساكن الاخبار كثير، لكن يقول للشرع خلاص اذا ما دام النسخه تراه ثقه فيجوز التعويل على اخباره. واما اذا حصل العلم والاطمئنان من قوله فلا اشكال. ليش؟ لان العلم حجه والاطمئنان حجه، لكن كلامنا بثقه اللي ما يحصل العلم والاطمئنان بقوله يحق يعتبر العلم يعتمد السيد الخوي يقول هكذا، اما السيد السستاني فيشترط حصول الاطمئنان من اخبار الثقه والا لا يعول عليه. واضحه؟ يعني ما تجب المباشرة في الطلب، تجب الاستنابة. إذا أخل بالطلب وتيمم، أخل يعني ترك، سلمان برايح وتيمم. إذا أخل بالطلب وتيمم، ومكلف الطلب ولا مكلف؟ مكلف، هو أخل بالطلب وتيمم، صح تيممه إن صادف عدم الماء، إن صادف عدم الماء، إذا صار صدفة ما موجود لأنه تيمم. بعد ما تيمم كل واحد راح يدور جاء قال أو جماعة راح يقال ما وجدنا ماء، طيب هذا التيمم ليتيمم دون ان يفحص ويطلب الماء، يصح ولا يصح؟ ليش؟ لانه صادف عدم الماء. اذا علم او اطمئن بوجود الماء في خارج الحد المذكور، احنا حددنا حد، شرح حد الحد ولا لا؟ سهم غلبة سهر ما المتسهوي سامين. طيب لو درى ان وراء غلوة اربعة اسهم موجود به شقة علم، نعم يجب عليه يروح المسافة ولا ما يجب؟ شو يقول مسألة؟ اذا علم او اطمئن بوجود الماء في خارج الحد المذكور وجب عليه السعي إليه وإن بعد، إلا أن يلزم منه مشقة عظيمة. إذا مثل الاقتصار على السهم والسهمين ما دار من أمر في دائرة الشك والاحتمال فقط، أما إذا خرج عن دائرة الشك والاحتمال إلى درجة العلم والاطمئنان واليقين ما في حدود بعد، وجب يسقط التحديدها، يعني التحديد هذا يسقط سهم سهمين، لأن ذاك مع الشك والاحتمال، مع العلم شنو الحدة؟ المشقة العظيمة، إذا كان السعي إلى ذلك المكان فيه مشقة عظيمة. إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد، لم تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت، طبعا ما دام في نفس المكان، نزلوا الصبح رايح الرحلة شباب ونزلوا الصبح في ذاك المكان في الساعة 11 طلعوا يتمشوا من جميع الجهات ماكو ماء، جاء وقت الصلاة نفذ معهم الماء ما معهم، يجوز لهم يتمم الصلاة ولا ما يجوز؟ مع أن الفحص متفق، وإن احتمل العثور على الماء لو أعاد الطلب لاحتمال تجدد وجوده، يقول الآن الفحص لو راحوا ولو احتملوا أنهم لو فحصوا مرة ثانية لوجدوا، ما يجب عليهم الفحص. انت تخلي على الصامت لا خلى على الاولي طيب، فلا تجب إعادة الطلب عند كل صلاة، وإن احتمل العثور على الماء لو أعاد الطلب لاحتمال تجدد وجوده. ما دام طلب وقت قبل الوقت وما وجده ما يجب عليه يطلب ويبحث بعد دخول الوقت حتى لو تجدد الاحتمال. يقول يمكن بعد بس ما في ذلك الجهة عن حصحفا ما في تلك الجهة لا يجب. وأما إذا انتقل عن ذلك المكان فيجب الطلب مع احتمال وجوده، غير المكان. وإذا المسألة ما دام في نفس المكان، أما يقول أنا الساعة 10 وإحنا في ذاك المحل بحثنا الآن 11 بعد تغير مكان، يقول يجب نبحث. وليس راجل لا إلا أحيانا يصير تداخل مثلا بين الحدود المكانين، فمثلا هذه حد وحدي متداخل منها الصوب، لكن منها الصوب منها الصوب منها الصوب متداخل، فذيك الجهة اللي تحتمل وجودها فيها وغير متداخلة مع السابقة يجب عليك أن تبحث. طيب مسألة 347، إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات. إذا طلب الساعة كم تدخل صلاة الظهر؟ 11، طلب وما وجد صلوا الظهر، صلوا الظهر، جت المغرب، هل يجب عليه بعد يعيد البحث لصلاة المغرب؟ لا يجب، يكفي لغيرها من الصلوات. فلا تجب إعادة الطلب عند كل صلاة وإن احتمل العثور مع الإعادة لاحتمال تجدد وجوده. يعني ما دام في نفس المكان وطلب سابقا ولم يجب، لا يجب عليه إعادة الطلب. المناط مسألة 347، يعني الاعتبار والمدار. المناط في السهم، في السهم هم تختلف في كبرها في صغرها في حجمها، والرمي هم الرمي يختلف قوة وضعفا، والقوس والهواء، والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف. التحديدات الشرعية مع اختلاف أفرادها ترجع لإيش؟ للمتعارف. متعارف احنا قلنا في تحديدات شرعية ولا لا؟ واختلف في تقديرها، وأكثر ما حددت به 480 ذراع يعني 220 متر، هذا الأقصى حد الأقصى للتحديد، أقصى تحديد جافي. فهذا مبرر للذمة يكفي 220 ثاني يقول حضر الله 220 متر مبرر للذمة. متى يسقط وجوب الطلب؟ احنا قلنا يجب الطلب، متى يسقط وجوب الطلب؟ يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت، يعني بحيث اني لو راح يطلب ما ودور ما طلع وقت الصلاة، لا مراعاة الوقت أهم. يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت كما يسقط إذا خاف على نفسه، خاف على النفس أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلك. وكذا إذا كان في طلبه حرج ومشقة لا تتحمل. الله رفيق بالعباد، يجب الطلب يجب، لكن واحد يقول أنا شايف أو معور أو ضعيف أو خايف أكو ديابة في هالبار أو خايف من الله أو يقول للشارع المقدس لا عليك لا تطلب، يسقط وجوب الطلب وتتيمم. مسألة 350، إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عفا. إذا ترك الطلب في أي حال مع وجوبه عليه، ومتى يجب عليه؟ مع احتمال وجود الماء مع الطلب، واضح؟ هذا الأخ نفترض أنه يحتمل ما عنده ما موجود حاليا، يحتمل وجوده لو طلبه في هذه الجهات الأربعة في بعضها، هو تكاسل ويقدر، ما عنده مشكلة، ما عنده عذر الأعذار اللي ذكرت في المسألة السابقة يقدر، ولكنه عطى حتى بقي من الوقت عشر دقائق حتى ضاق الوقت. حكمه عصا، لما نقول عصا يعني يكون مستحقا للعقاب، يأسى يكون عليه اسم بسبب ما فعل عصا. هذا نسميه الأثر أو الحكم التكليفي. خلص عصا يعني الآن أتى كان مرتكب لمعصية بالنسبة للحكم التكليفي الوضعي. لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ. طيب لما عصى الآن هو ترك الطلب، بالشام بصلي بالشام بصلي. طيب هل تصح صلاته بهذا التأمل أم لا؟ لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ، وإن علم أنه لو قال فلا عصى، حتى لو جرى أنه لو قالوا ولا قالوا الآن هذا على بعد 100 متر أكما هو ما بحث، وبعد الصلاة علم بذلك حكم صلاة. يقول السيد صحيح حتى أنه وإن علم أنه لو طلب لعثر، في الأثر الآخر أنه يعلم أنه لو طلب لم يعثر. لديه إذا علم أنه طلب لم يعثر من الباب الأولى أن تكون صلاته صحيح. وإن علم أنه لو طلب لعثر أو لعثر يعثر عثرة ما أدري والله في أدري لكن في عثر بمعنى من العثرة وفي عثرة من العثور ما أدري الضبط الساعة أنا الآن يتردد فيها حتى لا أحد يسمعنا ويقول زمان ما يعرفوا لغة عربية. الاعتراف بالجهل علم يعني. احنا نقرأها مرتين احتياطا، لو طلب لعثر لو طلب لعثر لو طلب لعثر لكن الأحوط استحبابا القضاء. ليش قال القضاء ما قال الأداء؟ أحسنت، أنا أتكلم عن صلاة فات أخرى. لكن الأحوط استحبابا القضاء خصوصا في الفرض المذكور. كيف؟ لو علم أنه لو طلب لا إشار. إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى، ترك الطلب في سعة الوقت فصلى، ترك عن ذيك الأخرى المسألة السابقة هذيك ترك الطلب إلى أن ضاق الوقت، هذا لا ترك الطلب وصلى في سعة الوقت. افتراضا مثلا الآن 11 صلاة الظهر الساعة 12 إلى ربع 12 صلى، صلى في الساعة ولا لا؟ وترك الطلب ولا لا؟ واضح الفرق بين السابقة. السابقة ترك الطلب حتى ضاق الوقت، هنا لا ترك الطلب وصلى في سعة الوقت بطلت صلاته. وإن تبين عدم وجود الماء حتى لا تبين هذا الحال. إيه نعم، لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء بأن نوى التيمم والصلاة لرجاء المشروعية فالأقوى صحتها. إذا تبين عدم وجود الماء يعني شلون؟ يعني إذا ترك الطلب في ساعة الوقت وصلى، شلون تصور أنه ترك الطلب في وقت وساعة وصلى ويتبشى من قصد القربة؟ شلون هذا قصد القربة؟ مثلا يكون غافل ما كان في ذهنه أنه أي جاهل بالحكم وباله بس ما حط فيه فهمت يتسمى مصلي، فهذا جاء من قصد القربة ولا ما جاء؟ متحقق ولا متحقق؟ تفترات ولا ها؟ جاهل نقول قصور متيقن جاء القاصر أو غافل أصلا غفلتان عن السعي والطلب عند غفلة زين. هذا يقول إذا ترك الطلب في ساعة الوقت وصلى بطلت صلاته، وإن تبين عدم وجود الماء. شو الفرض الثاني؟ هذا فرض تبين عدم وجود الماء، تبين وجود الماء، هذا من باب أول بعد تبقى تبين وجود الماء. إذا ما تبين عدم وجود الماء تبقى، فإذا تبين وجود الماء باب أولى. طيب يقول السيد نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء بأن نوى التيمم الصلاة برجاء المشروعية، يعني باعتقاد أو بأمل أن تكون مشروعة في حقه، فلا قوى صحتها. في أي فرض؟ في فرض عدم عدم وجود الماء. في فرض لو تبين عدم وجود الماء. مسألة 353 352 إذا طلب الماء فلم يجد، شوف فروع دقة الإسلام ويعني استيعاب للحالات والتفريع، دليل على أن التشريع تشريع قوي، تشريع يغطي احتياجات الإنسان، مسائر لكل الأوضاع والاستيعاب، خصوصا في فقه البيت عليه السلام. قد في فقه غيره ما تجد هذه الفروق، فيقف المكلف في حيرة. أما في فقه البيت عليه السلام نحن في مسوغ واحد من مسوغات الوضوء، كم مسألة؟ من 342 إلى مسألة 353، 11 مسألة في مسوغ واحد. واحد يقول شو اللي طاله، شو اللي طاله، يقول له عيد، أن هذا تشريع، تشريع للإنسان وإلى يوم القيامة، فيأخذ في اعتباره وفي حسبانه جميع الفروق. مثل الصيدلية متى تكون الصيدلية متكاملة؟ بأن تتوفر كل الأدوية لكل الحالات المرضية. إن شاء الله ما حد يحتاج الدواء ولا حد يمرض، لكن لو فرض وجدت حاجة موجودة. فحقيقة يعني فقه البيت الإسلام تجده فقها شاملا متوسعا مغطيا لكل احتياجات الإنسانية. إذا طلب الماء فلم يجد فتيمم وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب، هذا طلب الماء ما صح الصلاة، كان في قليب، قليب حول حجر حول حصى مثلا ما شافه، هذا طلب الماء ولم يجده فتيمم وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب. تفرض الآن مثال عملي أنه واحد وقف وصلى وحاول يشوف شيشة ما حصل، ما حاول شيشة، فأعتقد أنه ناقمة صلاة الصبح ظهر، بين بعدين كثيب رمل أو جبل وراح شيشة وفيها ماء، فيها قدمات، ولا يحصل له يطلع عمليا هذا يحصل. طيب إذا طلب الماء فلم يجد فتيمم وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الرمية أو الرميتين أو الرحل أو القافلة، فكم صلى سيدنا؟ قال فالأحوق وجوبين الإعادة في الوقت. سيد الثاني حفظه الله يقول تصح الصلاة لا على إعادة ولا قضاء، لأن وقت ما صلى صلى بتيمم صحيح. فالأحوط وجوبا يقول سيد الخوئي الإعادة في الوقت، إذا بقي وقت الصلاة أفرض مثل ما مثلنا، وقف الظهر على طريق سفر، وقف الظهر دور ماشي محلة ماكو يمن صلى الساعة 12:05 طلع بالسيارة يمين شافها من الرمية والرميتين على بعد 100 متر مثلا، 200 متر مثلا، حكم صلاته سير خوي يجب عليه أن إن قد خوش يسوي بهم كان يرجع سيف الثاني عليه الصلاة والسلام، كان مسألة احتياطية. هذا فالأحوط وجوبا الإعادة في الوقت، نعم لا يجب القضاء إذا كان التبيان خارج الوقت. مثل الأخيرة في درسنا الليلة بس 1353، إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة أو حزنة يعني وعرة، وفي بعضها سهلة، يلحق كلا بحكمه من الرمش أو رمشه. يعني قد في جهة الغار يبحث بمقدار سهم رمشة لأنها سهلة، هنا جبلية وصخور وكذا صعبة مثلا رمية، فيلحق كل الحكم من الرمية أو الرميتين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد. الملاحظ لأن المشوق الأول هو الطويل، أما الثاني والثالث والرابع والخامس كلها بسيطة في الدرس، درس واحد مغطيها إن شاء الله. الفاتحة إلى أرواح العلماء والشهداء والمؤمنين، أدخل لها صلوات على محمد وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.